الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي ما جاء من مبهمات في سورة الحديد، وبينا بعض المبهمات في سورة المجادلة، وبينا أن الله تبارك وتعالى أنزلها في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وزوجها أوس بن الصامت، لما ظاهر منها، لما قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت الكلمة قبل مشروعية الظهار كانت تطلق بها المرأة، فخافت على نفسها وعلى أولادها الضياع، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله وتجادله، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بينا بعد ذلك النجوى، وقرأنا قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقلنا هذه الآية نزلت في اليهود، كانوا يتناجون بالإثم والعدوان، والتناجي الكلام في السر. ومن الأدب إذا كان الناس ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ لأن الشيطان يضحك من الثالث، يغريه ويقول: يتفقان عليك. واليهود كانوا يجلسون فيما بينهم يتناجون بالإثم والعدوان، وإذا ما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام حيوه بغير تحية الإسلام، يقولون له: السام، يعني الموت والهلاك. وذكرنا ما كان من أمر أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما ردت عليهم الصاع بالصاع، قالت: عليكم السام والهلاك. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، بل قولي وعليكم. ثم قال: إن الرفق كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وذكرنا المبهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقلنا هذه الآية نزلت بسبب ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن ثابت، وكان رجلا به وقر، كان سمعه ثقيلا، وأتى يوما متأخرا في صلاة الفجر فصلى وحده ركعة، فأتى ليجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس قد التفوا وتزاحموا من حوله، فأراد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلامه، فأشار إلى رجل ليفسح له، فقال له الرجل: بل اجلس مكانك. فعيره بإحدى أمهاته. وكان ثابت رضي الله عنه وارضاه مقدما عند النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خطيبه، ويمتاز على غيره درجة العلم ثم يمتاز على غيره لأنه كان من أهل بدر. ومن ثم الله تبارك وتعالى بيّن أن المؤمن مرفوع على غيره، وأن العالم المؤمن مرفوع على المؤمن الذي ليس بعالم. لذا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فأهل العلم مرفوعون درجة بعد درجة، أو درجة فوق درجة. بعد ذلك بقيت مبهمات، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان الأغنياء يغلبون الفقراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كانت غلبتهم؟ كانوا يتزاحمون حول النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمونه، والفقير من وراء، والفقير من وراء، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي لكل الأمة، ليس لأغنيائها فقط بل لكل الأمة. لذلك الله تعالى أذن لمن يحب أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يقدم صدقة قبل المناجاة. يعني يا معشر الأغنياء، يا من تحبون الحديث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن نمنعكم الحديث، ولكن الطامع في الحديث والقرب يقدم صدقة للفقير، يقدم صدقة للفقير ثم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. يبقى الهدف من الصدقة هذه التوسيع على مين؟ على الفقراء. فلما نزلت الآية ما دان بها غير واحد، ما دان بها غير واحد فقط، ما فعلها غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو فقط الذي تعبد بهذه الآية، قدم صدقة ليناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نسخت الآية، نسخت الآية حكما وبقيت تلاوة. لذلك في الآية الثانية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يبقى تاب عليكم بإيه؟ بنسخ الآية، بنسخ الحكم. فالحكم هذا لم يسر طويلا، سرى حتى نفذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في مناجاة الله، ثم من بعدها نسخ الحكم. كذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله تعالى من النار. عند الواحد في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في بعض المنافقين، تحديدا في عبد الله بن نبتل، عبد الله بن نبتل، وكان منافقا خالص النفاق، وكان يجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جالسه يسمعه رقيق القول ثم يحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي اليهود فيضحك عندهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة المسلم المستسلم ثم يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي اليهود فيسمع اليهود في رسول الله ما يحبون، يسمعهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبون، يعني يتهود مع اليهود ويجلس مسلما أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه الآية: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الذي تولاهم يوم ذاك؟ المنافقون. والمنافقون هو عبد الله بن إيه؟ ابن نبتة. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعني ليس مسلما خالص الإسلام ولا يهوديا خالص اليهودية، إنما هو إيه؟ بين بين، اللي هو منافق يعني. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. والمنافق عذابه أشد من عذاب الكافر، لأن المنافق كما وصف الله في كتابه في الدرك الأسفل من النار، في أسفل درك، الكافر فوق منه هو تحت. ثم قال الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في أسفل الصفحة في الآية رقم 20 يقول الله رب العالمين: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الذين يحادون الله ورسوله المنافقون، المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول في الخندق لما كانوا يحفرون الخندق وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الخندق على أهل المدينة ولم يجلس من ورائهم، إنما كان له قسم كذلك يحفره صلوات الله وسلامه عليه، وكان كل صحابي اعترضته صخرة لم يقوى على تحطيمها كان يستدعي لها النبي عليه الصلاة والسلام فيحطمها مكانه، فاعترضتهم صخرة وما قوى أحد أو ما قوي أحد على تكسيرها، فاستدعوا لها النبي عليه الصلاة والسلام فحمل المسحاة وكبر الله أكبر وخبط خبطة قال فتحت فارس، خبطة ثانية الله أكبر فتحت الروم. فالمنافق قاعد ورا منه يقول لك الله، وإحنا طلعنا من النجرة دي لما تقول لنا فارس الروم، مش الأول نطلع من النجرة دي وبعدها تفكر في غيرها؟ قالها مستهزئا، قالها مكذبا. لذلك الله تعالى قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قضى الله بإذلاله بل وبموته على الذل كذلك، قال أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفتحت فارس وفتحت الروم. يعني سراقة ابن مالك ابن جعشب لما كان في مكة وقت الهجرة وسمع أن أهل مكة أرصدوا عطايا، يعني جعلوا جوائز ومنح لمن يدلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه سراقة ابن مالك طمع في الكوم، أراد أن يكون من أثرياء العرب، فأخذ فرسه وسار وقصد الطرق كلها حتى لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. خلاص وصل للجائزة ولا وصل للجائزة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم له بيده هكذا، فساخت قوائم فرسه في الأرض. عارف معناها ساخت يعني ايه؟ غرزت في الصخر، رجل الفرس غرزت في الصخر، فطبعا انكب على وجهه نزل لتحت كده، فقام قال له يا محمد اعفو عني اعفو عني، قام قال له اشترط عليك، قال له اشرط، قال ان تعمي عنا واذا ما وافيتنا مسلما فان لك سوار كسرى. الله، هو لسه طلع من مكه، ده هو طالع من مكه ببشر سراقه بايه؟ بسوار كسرى، لم يخرج بعد من مكة المكرمة، وبشر سراقة قال له ارجع وعمي عنا وإن وافيتنا مسلما فإن لك سراقة كسرى، فرجع وعم أهل مكة. إيه ما وصلتش؟ قام قال لن أصل إليه، وإيه وعاد بمن لقيه. ولما أسلم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحركت الفتوحات تجاه الفرس، ولما انتصروا على الفرس في القادسية قال له يا أمير المؤمنين، قال له عمر يا أمير المؤمنين أني معايا عهدي من النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس سوار كسرى، فأخذه عمر وألبسه إياه. ده سراقة في مكة. فابن سلول قال له يعني مش لما ننطع من الخندق تبقى تقول لي فارس الروم؟ فنزلت الآية إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. آخر آية، الآية 22، قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآية نزلت في الصحابة الذين عادوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. لما آمن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر به، وكانت أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه غزوة بدر. طبعا قدمنا المفعول، قدمنا الخبر على المبتدأ. كانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة بدر. ففي غزوة بدر عند الاصطفاف، لا تبدأ الحرب مرة واحدة، لا، اصطفاف الأول كل فريق الصف، وبعدها تبدأ هناك المبارزة، يخرج أكفاء الناس ويقابلهم من الفريق الآخر ما يكافئهم في النسب، ما يكافئهم في النسب. أبو عبيدة عامر بن جراح خرج، وخرج له أبوه من الصف الثاني، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وخرج له ولده من الصف الثاني. معلوم أن أبو بكر لما أسلم عبد الرحمن ابنه لم يكن مسلما، إنما كان على إيه؟ كان على الشرك. خرج أبو بكر فخرج له ولده، خرج مصعب ابن عمير، خرج له أخوه عزيز، خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، وأبو عبيدة من حارس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، خرج لهم أبناء العمومة اللي هم برضو أكفاءهم عتبة وربيعة وشيبة. عتبة ابن ربيعة وشيبة والوليد يبقى الأكفاء للأكفاء. يعني إذا ظفر أحدهم بالآخر خلاص تبدأ الحرب. فقتل أبو عبيدة أباه، قتله على الكفر، وفر عبد الرحمن بن أبي بكر من أبيه، وقتل علي وحمزة عتبة وشيبة والوليد. تمام كده؟ طيب. وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير، وعمر بن الخطاب قتل خاله، قتل خاله، لا مش أبو جهل، أخوه الثاني هشام، هشام إيه؟ هشام ابن الحارث. طيب يبقى عمر قتل خاله، وأبو عبيدة قتل أباه، وأبو بكر التقى بولده ففر منه ولده، وعلي وحمزة وأبو عبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوليد. من بعدها بدأت الإيه؟ بدأت الحرب. لذلك في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة هنا النصرة. المودة في الآية معناها إيه؟ النصرة. يعني المؤمن لا ينصر الكافر على المؤمن، المؤمن ينصر المؤمن ولا ينصر الكافر على المؤمن، ولو كان الكافر أباه، ولو كان الكافر ابنه، ولو كان الكافر أخاه، ولو كان الكفر في عشيرته. يبدأ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن يعني إيه؟ يكون في ظهره، يشد عضده وينصره. لذلك المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلما والى المؤمن المؤمن في الله كانت العاقبة أن الله تعالى قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله هم الذين ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس حزب الله وما تسمعه اليوم ايه بالاسماء اللي انت بتسمعها الايه الطنانة والرنانة، كل واحد بيدعي ان هو حزب ايه من حزب الله. لا، حزب الله من ينصرون الله ورسوله. بعد ذلك سورة الحشر. سورة الحشر 24 آية، سورة مدنية نزلت بعد سورة البينة، نزلت بعد سورة الايه البينة. وسورة الحشر من أسمائها سورة بني النضير. سورة إيه؟ بني النضير. وبنو النضير طائفة من طوائف اليهود التي كانت تسكن المدينة، وكان في المدينة يهود طوائف، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، وطبعا كان في يهود في فدك، وكان في يهود في ينبع. كانوا طوائف، كانوا طوائف يكرهون بعضهم البعض لكنهم يجتمعون للمصلحة. ربنا بين في القرآن كده، قال تحسبهم جميعا وبعدين وقلوبهم شتى. هم كيهود لا يحب بعضهم البعض لكن يجتمعون للمصلحة، يجتمعون للمصلحة. طيب تعالى نبين من خلال ما ذكر الله في كتابه. يقول الله رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولا الذين كفروا من أهل الكتاب المعنيون هنا في هذه الآية هم بنو النضير. بنو النضير وبنو قريظة يعني انحدرت الطائفتان من الكاهن ابن هارون أخي موسى. هارون أخو موسى عليهما السلام كان شريكا لموسى في الرسالة، وموسى عليه السلام قال رب اجعل لي وزيرا ايه من أهلي هارون أخي. شوف أشدد به أزري وبعدين وأشركه في أمري. فهارون أخو موسى عليه السلام كان له ولد اسمه الكاهن، الكاهن ابن يعقوب. انحدر من الكاهن بنو قريظة وبنو النضير. فبنو النضير كانت قد نقضت قبلهم بنو قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كان في المدينة طوائف من اليهود وطوائف أخرى مشركون، وكان فيهم مسلمون اللي هم بايعوه في العقبة ثم أرسل معهم مصعب بن عمير ثم زادوا. فلما أتى مهاجرا وجعل المدينة وطنا له كتب دستور تعايش الوثيقة، جعل على المسلمين حقوقا وعلى اليهود حقوقا وعلى جميع سكان المدينة حقوقا، في حقوق عامة وحقوق خاصة. حقوق عامة حق الوطن على الجميع. ففي الحقوق العامة لو فيه مصيبة عامة الكل يتحملها، ما يتحملهاش فريق وفريق لا. لو واحد عمل حركة وبعدين يعني وقع في قتل نفس يبقى عند ذلك ما نعرفش مين القاتل، يبقى كل فريق يعين الثاني لغايه ما نجمع الدية حتى نرد العدو عنا، لان العدو لما يقصد هيوصل البلد، يبقى كل الطوائف اللي في البلد تدفع العدو ده، مش فيها انت ولا انا، الكل يدفع لان العدو قصد الايه قصد البلد. فكانت هناك حادثه وذهب الناس حسب الدستور لليهود لبني النضير يطالبهم يعني بشيء من الدية، انتوا تدفعوا شيء واحنا ندفع شيء. فقالوا له يا محمد سنعطيك. اجلسوه ثم تسلق احدهم وخرج من الخارج كده قال للثاني قال له من منكم يصعد السور ويلقي عليه الصخرة ونقتله ونستريح منه. فعزموا على الفعل فقال احدهم انا افعل أنا أفعل. فخرج وأتى بصخرة وتسور السور، فأتى جبريل للنبي عليه السلام فأخبره الخبر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد قال سآتيكم يا محمد سآتيكم، وانصرف إلى البيت. ففاتت الفرصة على مين؟ على اليهود. فلما أتاهم لينذرهم قال لهم ما عادش لكم قاعدة في المدينة، نقضتم العهد نقضتم العهد. فاعترفوا فيما بينهم. ثم أتاه ابن سلول قال له يا محمد دول أصحابنا وأحلافنا ويعني ما ينفعش كده. ما زال ابن سلول عليه السلام حتى قال له فليحمل كل منهم ما استطاع من بيته. طبعا هم لم ياخذوا عظة ممن سبق، كان قبلهم بنو قينقاع سنة 4 أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وما أبقى منهم أحدا لحركة سيئة فعلوها نقضوا بها العهد. كان في السوق، ذهبت امرأة مسلمة للسوق تشتري من أحد اليهود، لم قال لها لن أبيعك شيئا حتى تكشفي وجهك، فتأبت قالت له مش هكشف وجهي، فلم يبع لها شيئا. فقال الآخر دعها، فقام اليهودي وربط طرف خمارها بطرف ثوبها دون ما تشعر، فلما أرادت القيام انكشفت سوءتها. يبقى دي حركة ضالة، حركة ضالة ناقصة، أنقص من كده ما فيش، نقض بها العهد ولا ما نقضش العهد، نقض العهد. فأجلاهم جميعا، أجلاهم جميعا، لأن الحادثة دي انتهت بمقتل رجلين، بمقتل مسلم ويهودي، فأجلى بني قينقاع لهذه الايه الحادثة. بنو النضير طبعا لم يعتبروا بما سبق من أبناء العمومة، فقاموا هم بنفس الفعل، أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تحصنوا في الحصون هم فكروا بدت ان هم يعني محدش هيقدر عليهم. ثم جاء ابن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يعني يا محمد ما ينفعش، دول اصحابنا واحنا بينا علاقه وبيننا وبيننا وبيننا وبيننا. قال خلاص كل منهم يحمل من بيته ما استطاع، فاصبحوا يفكون البيوت، فكوا بيوتهم بليه اللي بنوها فكوها تاني، وحملوا الجمال، وما فاض عن الجمال بقي غنيمة للمسلمين. لذلك في الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من هم؟ بنو النضير، من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر وآخر الحشر، أول الحشر كان إلى الشام، أول الحشر كان إلى الشام، لما أجلاهم أجلاهم إلى أذرعات والشام، دي أماكن راحت إليها إيه بنو النضير. لكن حط اعتبارك بقى اللي سبق للشام بنى وقعد فيه، وبعدين اللي ما وصلش الشام لف وعمل غرزة كده وراح على أهل مكة، راح على أهل مكة، هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عندهم لغاية الإيه لغاية حادثة الأحزاب. الأحزاب كانت سنة كام؟ سنة 5. فلما وصلوا إلى الشام، الشام دي أول الحشر، وكذلك آخر الحشر كذلك إلى الشام. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، الكل حلف على بعضه، هيروح فين؟ هيروح على الشام، ومن ثم الشام ستظل ملتهبة إلى يوم القيامة. الأرض دي أرض اللهب، ستبقى فيها الفتن، لذلك هم خير الناس، هم خير الناس. وطبعا كان أحد الناس سألني عن الغوطة في مسجد العطار، قلت له لا أدري، فواحد أرسل لي رسالة فيها الغوطة وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع وفيها أنه بشر أنهم خير الناس، مع وأن حربا كيف ستكون في الغوطة وأن يوم الحرب شغالة، تمام، وبين أنها من سوريا، من بها بلدة تسمى دمشق، والحديث في صحيح الجامع. الخلاصة، الخلاصة أن اليهود أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة في حادثة بني النضير، وأول الحشر يعني أجلاهم إلى أرض المحشر وهي الشام. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب بعد ذلك في الآية السابعة في قول الله تعالى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الفيء غير الغنيمة. الفيء ما تحصلوا عليه دون ما حرب. لكن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. القرى هنا كلمة مبهمة، يا ترى أي قرى كان فيها فيء؟ القرى كثيرة، قريظة كانوا في قرية، والنظير كانوا فين؟ في قرية، وخيبر كانوا في قرية. طيب، وكان في فدك، وكان في ينبع، كل هذه قرى كان فيها ايه؟ كان فيها يهود. من دخله الخوف وترك دياره وجرى ماله؟ غنيمة ولا فيء؟ فيء. أما إذا ارتفعت فيه السيوف وسادت فيها الدماء يبقى ما يترك يقال له غنيمة. طب الفيء ده قسمته كده بالكم؟ لا، بالشرع. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم سهم كده؟ عد تاني. كم سهم كده؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ستة أسهم. يقسم على ستة. يقسم على ستة. مش في كده حاجة كده. يبقى إذن القرى قريظة والنظير وكان بالمدينة. وفدك مسافتها 3 أيام من المدينة. وخيبر كان في العوالي. وبعدين عرينة وينبع برضو قرى كان فيها يهود. بعد ذلك في قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بكونهم صادقين. وصف الله المهاجرين بكونهم ايه؟ صادقين. طيب، الوصف ده لابد أن تفهمه، لأن فهم هذا الوصف أنجى المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من حرب طائلة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واختلف أصحابه من بعده في خلافته من يخلفه، قام أهل المدينة وقالوا نحن الأحق بهذا، نحن أبناء البلد. وقام المهاجرون وقالوا لا، بل نحن الأولى بالأمر. فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وخطب في الناس وقال لأصحاب البلد إن الله سمانا الصادقين، وإن الله وصانا بكم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمركم الله أن تكونوا معنا. فالإمارة في قريش والوزراء من الأنصار، فآمن الأنصار بما قاله الصديق فانصاعوا. فالخلافة في قريش والوزراء في مين؟ في الأنصار. يبقى أولئك هم الصادقون. الوصف ده وصف لمين؟ وصف المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية في مين؟ في الأنصار، هم أهل البلد. قابلوا المهاجرين وأنزلوهم وأكرموهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آخر الآية لو عجز الآية نزل في رجل من الأنصار، والحديث عند مسلم في الصحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأضياف، فكان يأخذ أضيافه بعد الصلاة ويطوف به على بيوت نسائه، إن كان عندهن طعام يطعم الضيف، وإن لم يجد طعاما دار به على أصحابه. دار به على إيه؟ على أصحابه، فأتاه ضيف فدار النصر على بيوته التسع فلم يجد في البيوت شيئا يطعمه. تسع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يقري به الضيف، ليس فيها ما يقري به الضيف. فأخذ الضيف وقال لأصحابه: من منكم يستضيف هذا الضيف الليلة؟ في رواية أن أبا طلحة الأنصاري قال: أنا له يا رسول الله. وفي رواية: فأخذه رجل من الأنصار. طيب، نريد أن نعرف يعني الرواية الصحيحة، هل هو أبو طلحة أو غير أبي طلحة؟ أبو طلحة رضي الله عنه كان رجلا واجدا مليئا، كان إيه؟ مليئا. واجد يعني إيه؟ غني، وكان مليئا. لكن أخذه الأنصار وذهب به إلى بيته فسأل المرأة: هل عندكم من طعام؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبية. ما عندي إلا قوت الصبية، يبقى معناها إيه؟ يبقى ده أنصاري، أنصاري. بس أبو طلحة ولا غيره؟ غير أبو طلحة. أنا أبو طلحة كان إيه؟ مليئا، كان مليان ومنعنش، كان مليئا يعني. فطبعا ده رجل من الأنصار ليس أبو طلحة. طيب، ما عندي إلا قوت الصبية، قال: علليهم. علليهم يعني إيه؟ اضحكي عليهم، خليهم يناموا. طب قل لي بالله، الصغير لما يكون الجوع قد ألم به حينام؟ مهما تهجس معاه مش حينام. تقول له خد، تقول له روح، مش حينام، جعان. أمال هي هتعللهم على إيه؟ ما هو يا جماعة التلاجة ما بتفضاش. العيل أكل اتعشى، بس بقى ما بتعشى وهو داخل يشد حاجة ويمشي ياكل فيها، التاني يشد ويمشي، التالتة هو بلد بتاع الشد ده هو اللي كان باقي، هو اللي كان ايه باقي. قال: عللين، فعللتهم فناموا. يبقى معناها كانوا ايه؟ كانوا متعشين، ودي الاكل الزايد. فلما نامت الصبية قال لها زوجها: قومي فأحضر الطعام، فإذا ما جلست أنا والضيف فاجلسي معنا، ثم قومي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه. طب قالها اقعدي معانا ليه؟ تحدد الصينية فين، عشان لما تقوم تطفو ترجع يبقى عارفة في مكانها. فقامت لتصلح السراج فأطفأته، وجاءت جلست بجوار زوجها تدخل يدها في الإناء تخبط كده وتطلعها فاضية، وزوجها يدخل يحط يديه في الصينية وطلعها فاضية. الضيف يأنس بحركة اليد فيعلم أنهما يأكلان معه، يقوم يأكل راح. حتى شبع الضيف، حتى شبع الضيف. فلما شبع الضيف أتى جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه السلام بما أعده الله للرجل وامرأته، ونزلت فيهم الآية: ويؤثرون على أنفسهم ها ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى هنا الصحابي هين، أبو طلحة ولا واحد آخر؟ رجل من الأنصار. تقدر النهاردة تعمل كده؟ تقدر اليوم تعمل كده مع ضيفك؟ ده أنت بتاكل قبل ما الضيف يجي علشان الضيف ما يشوفش حاجة. ها؟ طيب، يقول الله تعالى في الآية 11: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ذكرنا منذ قليل وقلنا المنافق الذي كان يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى اليهود فيسخر من رسول الله عندهم، قلنا اسمه ايه؟ عبد الله بن أبتل. برضو عبد الله بن أبتل لما كانت موقعة بني النضير راح قال لهم اوعوا على فكرة محمد هيمنكم واحد اثنين، اوعوا تسيبوا البلد، احنا معاكم احنا قدام منكم ما تخافوش. طيب فلما اشتدت الأزمة وتأزمت سابوهم وخلعوا، سابوهم وايه وخلعوا. يبقى مين دلوا على الفساد؟ المنافق. قال له احنا في داركم معاك. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ربنا قال والله يشهد إنهم لكاذبون. سلموهم وخلعوا. فربنا ضرب فيهم مثل، مثل في أسفل الصفحة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. من اللي ذاقوا وبال أمرهم قبل بني النضير؟ بنو قينقاع. مش بنو قينقاع لما أفسدوا أجلاه عليه السلام قال لهم انتم مش خدتوا عظة من بني قينقاع؟ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل عبد الله بن نبتل بموقفه مع أهل النفاق مع اليهود كمثل إبليس مع برصيصة. عارف برصيصة؟ العابد الإسرائيلي. يقول الله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بين الله تعالى أن بني النضير لم يعتبروا بحال بني قينقاع لما أفسدوا ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذاقوا وبال أمرهم، فكان الأجدر بهم أن يتعظوا ويتعقلوا أمرهم ولا يقعوا في نقض العهد. ثم ضرب الله المثل، مثل من أغرى اليهود بالوقوف وعدم الخروج وهو عبد الله بن نبتل المنافق، ضرب له المثل كإبليس لما أغرى العابد الإسرائيلي الذي يسمى برصيصة. وكان برصيصة كان يتعبد في صومعة، وكان هناك إخوة لهم أخت مريضة فجعلوها عنده أمانة حتى يرجعوا. فخرج برصيصة لهذه المرأة فقام على علاجها، فلما برئت أغواه الشيطان بها، أغواه الشيطان بها ففجر بها، فلما فجر بها خوفه الشيطان، خوفه الشيطان إذا أتى إخوتها سيرتفع بطنها وعند ذلك يقيمون عليك الحد، فما زال بها حتى قتلها، حتى قتلها. فلما جاء إخوتها أتاهم إبليس فأخبرهم بخبر أختهم وخبر الراهب فقتلوا الراهب لما علموا الأمر. يبقى من الذي قتل الراهب؟ إبليس هو اللي أغراه الأول وضحك عليه في الآخر. وهكذا شأن إبليس مع بني آدم جميعا، يغرقوا وعند الغرب يقول له حنجيك، وبعد عند النجاة يسيبه يمشي. لذلك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، مين قال لك تمشي ورايا؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يظل الشيطان بابن آدم حتى يقصيه عن طريق الاستقامة يقول له ما تخافش أنا معاك أنا معاك معاك لغاية ما يغرق يقول له ما ليش دعوة حد قال لك تمشي وراي هكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان المبهمات في سورة الحشر. إن شاء الله في اللقاء القادم نبين ما أبهم في سورة الممتحنة.